الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيقول الله جل ذكره في كتابه الكريم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. تقدم أن قوله تعالى يا بني إسرائيل فيه أدب من آداب الخطاب، وهو تذكير الأشخاص بصلاح آبائهم. فإسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام النبي الكريم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه مع ابنه يوسف عليه السلام: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. فتذكير الأشخاص بآبائهم الصالحين يحملهم على عمل الخير وعلى المضي قدما في السيرة الصالحة التي سار عليها آباؤهم. وهنا قيل يا بني إسرائيل، كأنك تقول يا أبناء الرجل الصالح والنبي الكريم إسرائيل. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وفي ذكرها وجهان تقدما، أحدهما حدثوا بنعمتي التي أنعمت بها عليكم كالآية الكريمة: وأما بنعمة ربك فحدث. والمعنى الثاني: ليكن إنعام الله عليكم على بالكم لا تنسونه واعملوا بمقتضى. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يتأتى هنا سؤال: كيف فضلوا على العالمين وأمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالجواب من وجهين: أحدهما أن العالمين المراد بهم العالمين في زمان بني إسرائيل، أي فضلتكم على العالمين في زمانكم. وهذا يقال عليه أو يقال في شأنه إنه على الاختصاص، كما تقول مثلا شعبة أمير المؤمنين في الحديث، البخاري أمير المؤمنين في الحديث، لا تعارض بينهما، فهذا في بلده أو في زمانه وهذا في بلده أو في زمانه. كما تقول الطالب الفلاني أحسن طالب، لا تعني أنه أحسن طالب على وجه الأرض، إنما تعني أنه أحسن طالب من الطلبة الموجودين. فالوجه الأول في قوله تعالى في شأن بني إسرائيل: وأني فضلتكم على العالمين، أي على العالمين في زمانكم. والوجه الثاني أن المراد بالتفضيل تفضيل مخصوص ويكون على العالمين كلهم. ما وجه هذا التفضيل؟ وجهه أن أكثر الأمم أرسلت إليها أنبياء هم بنو إسرائيل، فيا أكثر الأمم أنبياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما مات نبي خلفه نبي آخر، فهم فضلوا على العالمين بكثرة الأنبياء إليهم عليهم الصلاة والسلام. ويكون آنذاك تفضيلا عاما. قال تعالى: وأني فضلتكم على العالمين. ما المراد بالعالمين؟ تقدم أن كلمة العالمين تأتي ويراد بها معاني تفهم أو يفهم معناها من السياق الذي وردت فيه. فكلمة العالمين أصلها جمع عالم، عليكم السلام ورحمة الله، أصلها جمع عالم وقيل عوالم، والمراد أنها من العلامة، هي علامة على الخالق سبحانه، أي دلالة على الخالق سبحانه. تقول عالم النمل، عالم النحل، عالم الجن، عالم الملائكة. فالعالمين كل ما بين السماء والأرض. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. حالا تطلق على العالمين على الإنس والجن. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أحيانا تطلق على البشر فحسب. أتأتون الذكران من العالمين؟ أي من البشر. فكلمة العالمين تتعدد معانيها، ويؤخذ المعنى اللائق من السياق الذي وردت فيه هذه الكلمة. قال وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. هذه الآية لا بد لها من تقييدات. هناك شفاعة تقبل، لكنها تقبل بإذن الله. فهنا قوله ولا يقبل منها شفاعة لا بد من توجيهها. إما أن يقال لا يقبل منها شفاعة في كافر، فالكفار ليست فيهم شفاعة. قال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قال تعالى وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. فلا شفاعة في كافر، هذا الوجه الأول. أو يقال لا يقبل منها شفاعة إلا بإذن الله وفي من ارتضاه الله، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكما قال تعالى لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فلا تقبل شفاعة إلا بإذن الله وفي من ارتضاه الله، ولا شفاعة في كافر. قال تعالى ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. العدل الفداء، تفتدي نفسك بمال، هذا المال يسمى عدل. قل هذا المال يسمى عدل، لا يقبل منها عدل. كما قال تعالى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ثم قال تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون. كان إنجاء بني إسرائيل من فرعون في مثل هذا اليوم الذي نحن فيه، في مثل هذا اليوم أنجى الله سبحانه وتعالى موسى ومن معه، وأغرق فرعون ومن معه، وكان ذلك يوم عاشوراء، كما تقدم الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسأل فقالوا هذا يوم أنجى الله فيه موسى وبني إسرائيل وأغرق فرعون ومن معه، قال نحن أحق بموسى منهم، فصامه وأمر بصيامه. قال تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون. آل فرعون يعني جند فرعون وأتباع فرعون. يسومونكم سوء العذاب، أي يذيقونكم أسوأ صور العذاب. صور العذاب منها يذبحون أبناءكم. فإذا رأيت ولدك يذبح أمامك فهذا في غاية الذل لك، ونعوذ بالله من غلبة الرجال. فغلبة الرجال أن ترى قاتلك، قاتل أبيك، قاتل أخيك، يمشي ولا تستطيع أن تنتصر منه، فهذا يدخل في غلبة الرجال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله منها. قال يذبحون أبناءكم أيستحيون نساءكم يستبقون النسوة أحياء للامتهان وللاستعباد والاستذلال ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. قوله تعالى وفي ذلكم عائد على ماذا أو يشير إلى ماذا؟ فمن العلماء من قال عائد على الإنعام على الإنجاء، يعني أنجيناكم في هذا بلاء، والبلاء بمعنى بلاء بالحسنات هنا، في هذا إنعام من ربكم عظيم. المعنى الثاني في ذلكم اختبار من ربكم عظيم بتقتيل الأبناء واستحياء النساء. قال تعالى وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم، فرقنا بكم البحر كما تقدم أن الله قال لموسى عليه السلام أن أسري بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. قال سبحانه وإذ فرقنا بكم البحر، أي بحر هذا؟ قيل إنه البحر الأحمر، وعلى هذا أكثر العلماء. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم، أصل الإنجاء القصف بالشخص على نجوة من الأرض في وسط الماء فيكون قد سلم من الغرق، فيسمى نجا لكونه وصل إلى نجوة من الأرض وهي المكان المرتفع، كذا قال فريق من العلماء. وإذ أنجيناكم فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. كلمة آل فرعون، من المراد بآل فرعون؟ قيل أتباعه الذين هم على دينه، وهذا المراد ها هنا في هذا المقام. وإلا فقد تطلق كلمة الآل ويعنى بها أهل بيت الرجل، أهل بيت الرجل. قال تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، فلا يتصور أنه من أتباع فرعون لأنه ليس على دين فرعون في الباطن. والرسول يقول إن آل محمد لا نأكل الصدقة، فإذا قلت الآل الأتباع سنكون كمسلمين كلنا لا نأكل الصدقة، وهذا غير صحيح. فالآل كلمة الآل من الكلمات أيضا التي تتعدد معانيها، التي تتعدد معانيها. فأحيانا تأتي الآل بمعنى آل بيت الرجل، وأحيانا تأتي الآل بمعنى أتباع الرجل. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن سنده ضعيف، سلمان منا آل البيت، ولا يصح ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وكما تقدم فالبعض يقولون فرعون علم على كل من حكم مصر من الجبابرة، وبطليموس علم على كل من حكم الهند من الجبابرة، والنجاشي للحبشة، وكسرى للفرس، وقيصر للروم، وتبع لليمن، هكذا قالوا. لكن الظاهر والله أعلم أن فرعون هنا هو الجبار الذي كان يحكم مصر في زمن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، فهو اسم له، اسم له، وليس بعالم على كل من حكم مصر من الجبابرة في هذا المقام. قال تعالى فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، أي أمام أعينكم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. قوله وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، لماذا كانت هذه الموعدة؟ قال فريق من أهل العلم كانت الموعدة كي ينزل الله عز وجل، كي ينزل الله عز وجل عليه الألواح التي في نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. فكانت المواعدة من أجل أن تنزل على موسى عليه السلام ألواح من الله سبحانه فيها في نسختها هدى ورحمة لبني إسرائيل كي يهتدوا بها وكي يعملوا بها. فذهب موسى عليه السلام مستعجلا أو متعجلا متعجلا قبل تمام المدة. قال الله له: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري، أي سيأتون بعدي وعجلت إليك ربي لترضى. أنا جئت مسرعا يا رب لكي ترضى عني إذا جئت في موعدي. فما هو إلا أن خرج موسى عليه السلام واستخلف أخاه هارون في بني إسرائيل وأوصاه بجميل الوصايا قائلا: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. أوصى موسى عليه السلام أخاه هارون: إني ذاهب إلى الله سبحانه أكلم ربي أتلقى منه ما يؤتيني إياه. هذا حاصل الكلام: اخلفني في قومي وأصلح. أوصاه وهو نبي، فالذكرى تنفع المؤمنين، وقال: ولا تتبع سبيل المفسدين. ذهب موسى عليه السلام، وكما قال تعالى: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك. الآيات أيضا قال الله له: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. قومك بعد أن خرجت عنهم فتنوا، صرفوا عن الحق إلى الباطل، عن الإيمان إلى الكفر، إلا من رحم الله. كيف صرفوا؟ أتاهم السامري قاتله الله وقال لهم: أنتم الآن أخذتم ذهب آل فرعون الذين خرجوا من البلاد وأغرقهم الله، وهذا الذهب لا يحل لكم، هذا الذهب لا يحل لكم، فمن أخذ شيء أو كانت عنده أمانة لهؤلاء الفراعنة، لهؤلاء الجند، جند فرعون، فليطرحه، فإنه لا يحل له. كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا، يعني أثقالا، من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخذ السامري هذا الذهب وصنع منه عجلا جسدا، صنع منه عجلا، وكان قد أوتي علما، قيل في الفيزيقا وقيل في الكيمياء وقيل في مثل هذه الأنواع من أنواع العلوم التشكيلية. قال: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، هكذا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا، صنع عجلا، قيل، وهذا قول أكثر المفسرين، إنه رأى جبريل على فرسه فأخذ من أثر الفرس شيئا وجعله الله فتنة للناس، شيئا من التراب، وألقاه على العجل فأصبح له خوار. فهذا قوله. لما قال له موسى: فما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصر به، أنا رأيت شيئا لم يرونه. قال المفسرون: رأى جبريل على فرس فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، أي فطرحتها على العجل، وكذلك سولت لي نفسي. هكذا هنا أيضا قال لهم: هذا إلهكم وإله موسى. فنسي، قل العلماء في قولي فنسي، نسي موسى أن الله أتى إلى هنا وذهب إلى لقاء ربي هنالك، تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا. فعبدوا العجل، ولم يقف أمرهم على عبادة العجل، بل أحبوا عبادته غاية الحب، غاية الحب. كما قال تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، يعني تمكن حب العجل من قلوبهم تمكنا شديدا، كما هو عند الهنود الآن، تمكن حب العجل من قلوبهم تمكنا شديدا. وقد قال شاعر: تمكن حب عثمة من فؤادي فباديه مع الخاف يسير، تمكن حيث لم يبلغ شراب، إلى آخر الأبيات. أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. الشاهد أنهم عبدوا العجل، فأخبر الله موسى عليه السلام إن قومك يا موسى عبدوا العجل. استاء موسى من هذا الصنيع من قومه، لكن لما رجع موسى إلى قومه فوجدهم حقيقة عبدوا العجل، فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الخبر كالمعاينة، وفي رواية: ليس المخبر كالمعاين. لما رأهم حقيقة يعبدون العجل ألقى الألواح وكسرها، ألقى الألواح وكسرها، ولم يقف أمره على ذلك، بل اتجه بسرعة إلى أخيه هارون، جذبه من لحيته ومن رأسه، أخذ برأس أخيه يجره إليه، فقال أخوه هارون عليه السلام: يا ابن أم، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال: رب اغفر لي والأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وفي الآية الأخرى: يا هارون، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، لماذا لم تتركهم وتأتي ألا تتبعني، أفعصيت أمري؟ قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فاتجه موسى في الخطاب إلى السامري: فما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصر به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لي نفسي. قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، ليس هناك أي نوع من أنواع المعاملة معك، مقاطعة. إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. ولكن وبعد أن حرق موسى عليه السلام العجل، بقيت للشيطان بقايا في بني آدم، ولا يزال قوم بالهند، دولة تبلغ المليار، مليار نسمة، ما زالت تعبد العجل وتقاتل في سبيله أشد القتال، حتى يقوم رئيسهم الهالك غاندي في وسط رؤساء الأمم يقول وبتبجح وبلا حياء ولا وجل، يقول: إننا على عهدنا بعبادة البقر، هي أمنا الرحيمة التي تمدنا بالعطاء، أمنا التي ولدتنا ترضعنا عامين وتمن علينا طول عمرها، أما البقرة الرحيمة بنا تعطينا عطاء مستمرا ولا تأخذ منا إلا شيئا يسيرا من بعض العشب نعطيه لها، فلن نزال هكذا يقول نعبدها حتى نهلك جميعا دونها، وسنستمر على عبادتها إلى الأبد أمام رؤساء العالم كله بهذه الطريقة من طرق الغباء. وتمر البقرة على تاجر الفاكهة في بلادهم، تلتهم كل ما أمام التاجر، وهو سعيد يضحك ومسرور، لأن البركة قد حلت به من معبوده البقرة التي يعبدها من دون الله سبحانه وتعالى. قال تعالى لبني إسرائيل: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده. اتخذتم العجل هنا مقدر محذوف، والمعنى اتخذتم العجل إلها، عبدتموه من دون الله، ذلك التقدير لا بد منه، لأنه ليس كل من اتخذ العجل يعاقب، فالفلاح يتخذ العجل لكن يتخذه للتربية والحراسة ولغير ذلك، لكن المحظور أن يتخذ العجل ربا يعبد من دون الله. قال: ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ظالمون لأنفسكم، ظالمون لأنفسكم، لأن النفس من حقها أن تؤمن يوم القيامة، فإذا لم تؤمن نفسك يوم القيامة ولم تجلب لها ما يسعدها يوم الدين قد ظلمتها. من حق نفسي أن تستقر، أن تهدأ، أن تأمن يوم القيامة، أن تتقي النار. فإذا أشركت بالله وعبدت العجل عياذا بالله، حينئذ لم أؤمن نفسي بل ظلمتها أشد الظلم بتخليدها في الجحيم والعياذ بالله. قال تعالى لبني إسرائيل: ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. أيضا عفى الله عنهم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، تشكرون نعم الله عليكم بعفوه عنكم. وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. هذا العفو عنهم، هل استغفروا فغفر لهم أم ماذا؟ كلا، بل أمروا بشيء مع الاستغفار، وهذا من المقدم في الذكر المؤخر في السياق، وهو قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، على ما سيأتي بيانه. ولكن الآية التي قبلها: وإذ أتينا موسى الكتاب، هو التوراة والفرقان الذي يفرق به بين الحق والباطل. فقد يكون الفرقان هو التوراة نفسها، ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. والفرقان عموما ما يفرق به بين الحق والباطل، قيل منه العصا التي فرقت بين السحر وبين الحق، ومنه اليد التي تخرج بيضاء للناظرين. فالكتاب هو التوراة، والفرقان ما يفرق بين الحق والباطل، فالتوراة كذلك، والعصا والمعجزات كذلك. وإذ قال موسى لقومه: يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، أي باتخاذكم العجل إلها، فتوبوا إلى بارئكم، توبوا إلى خالقكم والذي برأكم. قال بعض العلماء: هل هناك فارق بين الخالق والبارئ؟ حاول البعض أن يقرب في دنيانا تقريبا، ولله المثل الأعلى، أنت قد تصمم شيئا في الدنيا، تصمم تصميما في الدنيا على ورق، تصمم تصميما معينا، لكن عند التنفيذ لا تستطيع أن تنفذ ما قد صممت. فالذي ينفذ ما قد صممه يقولون برئ الشيء، والذي يرسم الشيء من أصله يقولون صنع الشيء، إن شئت أن يقال خلق الشيء، فالخلق يطلق على العمل أحيانا، وتخلقون إفكا، فهذا شيء من التفريق. فالله سبحانه خلق وبرأ، خلق وبرأ سبحانه وتعالى. ومنه قول علي: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه العهد النبي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. قال: فتوبوا إلى بارئكم، ما صورة التوبة؟ فاقتلوا أنفسكم. كيف نقتل أنفسنا؟ أمروا بذلك، أمر الإسرائيليون بذلك، اقتلوا أنفسكم. كان الرجل يخرج شاهرا سيفه يقتل من وجد، إن وجد أباه قتل أباه، وجد أخاه قتل أخاه، وجد ولده قتل ولده، وجد زوجته قتل زوجته. فحصلت مجزرة عظيمة في الإسرائيليين في صبيحة واحدة، كل يشهر سيفه ويقتل من قابله، من جار، من أخ، من أب، من أم. وحدثت مجزرة عظيمة بسبب ذلك، فرفع الله عنهم العذاب وتاب عليهم كما قال: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم ففعلتم فتاب عليكم. هنا تقدير ففعلتم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. تاب عليكم أي رجع عليكم بعفو وبمغفرته، فهو التواب كثير الرجوع على عباده، الرحيم واسع الرحمة بالعباد. ثم قال تعالى وإذ قلتم يا موسى، وقبل أن ننتقل إلى الآية، وهؤلاء الشيعة البعداء البغضاء يقول بعض أهل العلم إنهم شابهوا اليهود في عدة مسائل، في طعنهم في نبيهم وفي طعنهم في صحابة نبيهم، وكذلك يشابهون اليهود مشابهات، فهم الآن في ذكرى عاشوراء في مقتل الحسين بزعمهم يقوم بعضهم إلى بعض في مثل هذا اليوم ضربا بالسيوف ويتقربون إلى الله بذلك الذي ما أنزل الله به في شريعتنا من سلطان. فترى الولد الوسيم البريء أبوه يقوم إليه بالسيف ويشج رأسه والدماء تسيل على الولد البريء وأبوه بذلك سعيد وأبوه بذلك منشرح الصدر ويضرب نفسه، وتقوم النسوة والرجال على السواء لطما على الخدود وشقا للجيوب في مثل هذا اليوم يوم عاشوراء، فيصنعون صنعها اليهود لم يصنعها النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك زعما منهم أنهم يكفرون عن خطاياهم بقتلهم أو بتفريطهم في الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنه حتى قتل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيذكر ربنا بأقوال بني إسرائيل وتعنتهم وعنادهم لنبيهم كليم الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يقول تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، أي لن نتابعك ولن نصدقك حتى نرى الله بأعيننا. قال تعالى فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، وقيل أيضا نطق الجبل فوقهم كأنه ظل، كما قال تعالى وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، فرفع الله الجبل وهددهم بإسقاطه عليهم، هددهم الله عز وجل بالجبل أن يسقط عليهم، وكان هذا من المعجزات التي أيد بها موسى عليه الصلاة والسلام. قال تعالى فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، أي وبعضكم ينظر إلى بعض وقد صعق. قيل ثم أو قال تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، شكر على ماذا؟ شكر على أن فتح لهم باب للتوبة، شكر على أن فتح لهم باب لمراجعة أنفسهم قبل قبض أرواحهم، فالحمد لله ونتوب إلى الله ونستغفره. ثم قال تعالى مبينا مننه على بني إسرائيل وظللنا عليكم الغمام، هذا في التي الذي ضرب عليهم، فقد ضرب عليهم التي كما قال تعالى فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلما ضرب عليهم التي وكانوا يمشون أزمنة طويلة أياما طويلة وشهورا طويلة، وأرجع أحدهم إلى حيث بدأ والأمر عليهم شاق في شمس شديدة، فظل الله عليهم الغمام السحاب سخر لهم، يمشون يمشي معهم السحاب يستظلون به، يقفون يقف السحاب كما قال تعالى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن، وهو كما قال فريق من العلماء طعام يأتي على ورق الشجر شبيه بالعسل، وقيل إنه عموم ما أنعم الله به عليهم، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماءها شفاء للعين، وهي نبت يظهر عند هطول الأمطار على بعض الصحاري يخرج كالبطاطس، إلا أنه مجوف من الداخل يستخلص منه ماء تعالج به الأعين إذا عولج بعض المعالجات. وذكر الإمام النووي والحافظ ابن حجر على السواء فويضة عظيمة لهذا المن الذي تعالج به العيون. بل وذكر النووي أن قاما أصابهم العمى فاستخدموه فشفاهم الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا الماء ماء شفاء للعين قال بعض العلماء يعالج ببعض المعالجات يعرفها الأطباء. قال تعالى: والسلوى قيل طائر يشبه السمان، وهذا رأي الأكثرين من المفسرين. كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم، لا تأكلوا من الخبيث، إنما كلوا من طيبات ما رزقناكم. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أي وهو يقول: يا ربي يا ربي. قال تعالى: وما ظلمونا، أي بتكذيبهم وكفرهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ففي الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، أو إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. قال تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم، فكلوا منها حيث شئتم وادخلوا الباب سجدا. قيل القرية إيلياء، وقيل لم تذكر، وعدم التكلف في ذكرها أولى، ولو كان في ذكرها نفع لبين الله اسمها أو لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. إنما هي قرية أمروا بدخولها شاكرين لله على فتحها، وأمروا أن يقولوا أثناء الدخول وهم سجد، أمروا أن يقولوا عند دخولها ساجدين أن يقولوا حط، يعني: يا رب حط عنا خطايانا. فكان هذا من شكر نعم الله سبحانه وتعالى، الشكر الذي أمروا به: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حط. عندنا وفي شريعتنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتحت عليه مكة صلى 8 ركعات، صلى 8 ركعات. ويذكر أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه لما فتح الله عليه مدائن كسرى صلى 8 ركعات أيضا، وليحرر السند. لكن بنو إسرائيل أمروا أن يدخلوا الباب سجدا وأن يقولوا حط، يقولوا: يا رب حط عنا خطايانا. قال تعالى: نغفر لكم خطاياكم إذا دخلتم سجدا وقلتم حط. وسنزيد المحسنين، سنزيد المحسنين من نعمنا. فماذا كان من هؤلاء؟ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، عن علم وعن عمد، قالوا حبة في شعر، بدلا من أن يقولوا: يا رب حط عنا خطايانا واغفر لنا حطة، يعني: يا رب حط عنا خطايانا، لبدلوا عن عمد، ساخرين مستهزئين قائلين كلاما لا معنى له: حبة في شعرة. والآخر يقول حنطة، يعني يجعلها بمعنى حبة الدقيق. ففريق يقول حنطة وفريق يقول حبة في شعرة، استنكافا عن الامتثال لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام، وابتعادا عن أمره، وعنادا وشقاقا. وبدلا من أن يدخلوا سجدا دخلوا يزحفون على أستهيهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية: دخلوا يزحفون على أستهيهم

فبظلم من الذين هادوا بسبب الظلم الصادر من اليهود حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وهذه القنوات الفضائية الساقطة التي تطالب بتنحية شرع الله وتهاجم دين الله سبحانه وتعالى وتهاجم الداعين إلى تحكيم شرع الله، هذه صادة عن سبيل الله وأتباع للشياطين والعياذ بالله. قال تعالى في كتابه الكريم: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. سلمنا الله إياكم من كل سوء ومن كل مكروه، وحافظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل من يريد بها كيدا أو يريد بها سوءا، اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هل هناك حرج في بناء القبر بالأسمنت؟ كدليل لا أعلم دليلا إلا أن القبور في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام كانت محفورة في الأرض ولا تكاد تعلو إلا بقدر شبر، والله تعالى أعلى وأعلم. هل يجوز جمع النية في صيام عاشوراء مع كفارة اليمين؟ لا، إما أن تنوي عاشوراء وإما أن تنوي كفارة اليمين. هل يجوز وضع الصوت في الانتخابات الحالية للأحزاب الصالحة؟ نعم يجوز، من باب دفع أعظم الأضرار بأقلها، من باب دفع أعظم الأضرار بأقلها. فإذا كانت ثم أحزاب فاجرة فجار أهلها لا يسمح لهم بالتمكن من رقاب المسلمين فإنهم سيعيثون في الأرض فسادا. القواعد الشرعية تساعد على القول بأننا إذا وقعنا في أضرار نختار أخفها وندفع الضرر الأعظم بضرر أقل، وعلى ذلك عشرات الأدلة، والله أعلم. يسأل سائل: ما علة التحريم في التسويق الشبكي على شبكة الإنترنت المسمى بالكوستنت؟ هذا يتضمن نصبا على العباد وغشا وتضليلا، وأوقعوا عددا من طلبة الجامعات في هذا النصب. علة التحريم في التسويق الشبكي، تلك الشبكة التي تجمع أموال الناس بالابتزاز وبالمكر والدهاء، ليست هي صورة توزيع الأرباح كما يهمون المستفتى، فإنهم يذهبون أعضاء هذه الشبكة ويقول لك قائلهم: عندي مسألة تحتاج إلى ساعة شرح، ساعة شرح، وجربنا معهم. يجعل ذهنك كله ينصب على طريقة توزيع الأرباح، وأن الموزع الأول له نسبة ربح كذا والموزع الثاني له نسبة ربح كذا، فيصرف ذهن المفتي إلى صورة توزيع الأرباح، لكن أصل المسألة حرام، وفي كلمة واحدة تحسم المسألة، فإنهم يبيعون سلعا ويروجون لسلع مجهولة، سلع مجهولة لا يعرفها أغلب الناس. فأتيك بسلسال مثلا يضع في الرقبة ويقول: هذا السلسال يشيل الروماتيزم من الجسم وجرب. أنت لو اشتريت السلسال حرا، يعني بمحض إرادتك ومحض تفكيرك العاقل، لن تشتريه بأكثر من 5 جنيهات، يبيعه $1,000، يبيعه $1,000. يسعى طالب الجامعة إلى الترويج للسلسلة بكل ما استطاع، لأن له نسبة من $1,000. بعد أن يشتري هو سلسلة يقولون له: لك نسبة في كل منتج تبيعه، لك نسبة في كل واحدة، كل من يشتري منك، كل من يشتري من طريقك لك نسبة، وكل من اشترى من طريق الذي اشترى من طريقك تتضاعف نسبتك، وهو يأخذ أيضا. السلع مجهولة، والنبي نهى عن بيع الغرر، والجهالة في البيع ممنوعة. هم لو يبيعون سكر معروف لدى الجميع، أو يبيعون رزا، قل لا بأس، بيع رز ووزع طريق، توزع الأرباح كما تشاء توزع، فالناس عارفة كيلو الرز بكام وعارفة جملته بكام، مش مشكلة أبدا. أعطي بصورة التوزيع الشبكي الهرمي كما تشاء، لأن السلعة معلومة لدى الجميع، لكنه لا يأتون بساعة، سلعهم ساعة من الساعات تلا تعرف ماركتها. وأنا لو بشتري ساعة من السوق لن أزيد أبدا عن 50 جنيه في هذه الساعة. يقول لك الساعة $5,000، $5,000 يضحكوا على أولاد الأغنياء. يقول لك ليه، لأن أجلك بعد كده أنت تشتري بس هذه الساعة، وبعد ذلك ستأتيك أرباح هائلة. أرباح هائلة من أين؟ من الذين تسوق لهم وتوقعهم في الفخ الذي وقعت أنت فيه. فهي سوق الطلبة وينشط الطلبة جدا، والطالب الفلاح يذهب لأمه الفقيرة، يما بيع الجاموسة، أنا أريد الفلوس تمنى أشتري ساعة، حتى يدخل اسمي في التسويق الشبكي حتى نربح خلال سنة سنكون. وبعد في النهاية يذهب المغتصبون ولا ترى لهم أثرا. قد فعلت هذا شركة نصب سابقة قبل سنوات، كان اسمها بزناس، وفي نفس المكان أيضا طرح نفس السؤال مع الخلافات في طريقة توزيع الأرباح، كان يقولون الهرمي والآن تسويق شبكي، كله نصب في نصب. ومسؤول شركة بزناس يوم استدعاني إلى القاهرة إلى المقر، وجلسنا ساعات نتفاهم في طريقة توزيع الربح، وفي النهاية طب ماذا تبيعون؟ قال نحن نبيع مواقع الانترنت، احدى الصور. يعني يا اخي المواقع دي بتباع في اي مكان اخر بسعر زهيد، فلماذا انت تبيع الموقع الذي هو مثلا $50، لماذا تبيعه $1,000؟ يقول بيعان بالخيار. ليس البيعان بالخيار هنا في هذه الطريقة، انما كل موضوع لابتزاز اموال. وفي النهاية والله نفس المدير الذي اخبرني بعد سنوات اتصل قال انا فلان الفلاني واتوب الى الله مما حصل، وطلعت الشركة شركة نصب، وانصرف الباكستانيون مؤسسوها، كان مؤسسوها من الباكستان ونصبوا على الناس. الان ادخلوا على الناس وعلى طلبة الجامعات خاصة شريعة التسويق الشبكي، يأتوك مثل الشياطين بالضبط، يأتوك بسلعة معروفة، يقول لك ناخدك رحلة لجنوب افريقيا بثمن مخفض. طيب الرحلة ثمن التذكرة معروف ذهابا وإيابا، فيخفضون لك في سلعة تعرفها، وما سوى ذلك من السلع مجهولة تمام الجهالة للمستهلكين. لكنهم يخدعوا المفتي ويخدعوا الشيوخ، بماذا؟ يشغلون ذهني في طريقة توزيع الربح، ويقول لك الربح شبكي، هنا يأخذ كذا وهذا يأخذ كذا، يسحبون العقول إلى طريقة التوزيع. وصلب المسألة حرام، لأن ما السلع التي تبيعها؟ يبدي لك السلع، تراها سلع مجهولة لدى الجميع، ولا يعرف الجميع إلا القليل النادر حقيقتها وماهيتها. فهي حرام حرام حرام. وشركة نصب وشركة احتيال، وتخصص فيها طلبة من الجامعة، وكل طالب دفع $1,000 يريد أن يخدع أي طالب آخر حتى يسترد القيمة، يقول لا ليتني ما اشتركت، ما دخل لي شيء، فيسعى جاهدا كي يسترد ما دفع. فالشركة شركة نصب نعوذ بالله منها. وأي رجل عاقل يعرف ذلك، إنما يضحكون على شباب الجامعات. وبالله التوفيق. أخوكم يذكركم بصيام الثلاثة أيام البيض ابتداء من يوم الخميس إن شاء الله. خسوف يوم السبت إذا شاء الله، إذا خسف نصلي، ما خسف الله أعلم، الله أعلم، إذا رأينا الشمس والقمر خسف صلينا. يقول خرج علينا في هذه الفترة الأخيرة صاحب قناة كذا يسب التيار السلفي والمنتسبين إليه، ماذا نقول؟ دعه يهزي الآن، علم الناس أمر دينهم وبين للناس محاسن الشريعة، والله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا. حديث ثلاثة لا يستجاب لهم دعاء رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق ولم يطلقها، الحديث لا يصح ولا يثبت، وقد حصل وهم في إسناده فركب إسناده حديث ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به، ورجل كانت عنده أمة فأعتق أدبها فأحسن تأديبها وأعتقها وتزوجها. ركب سنده على هذا الحديث فصحح البعض ذلك والحديث لا يثبت ومنكر. طيب، الأسئلة كثيرة جدا عن الانتخابات. نقول يعني الرأي، بدأ الرأي أنه لا تسريب على من تقلد رأيا، لكن فيما أختاره أن الإدلاء بالصوت للصالحين فيه دفع للشر ودفع للفساد، والله أعلم إلى حد ما. هل هناك فلسفة إسلامية؟ لا أعلم شيئا عن الفلسفة الإسلامية هذه. هل بالفعل زواج الأقارب ينتج عنه أطفال معاقون؟ كله كلام باطل يبطله كلام ربنا، فإن الله سبحانه لما بين المحرمات قال: أحل لكم ما وراء ذلكم، والله لا يحل لنا شيئا فيه ضرر لنا. والله قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، إن أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هجرن معك. ورسولنا الأمين تزوج بنت عمته زينب بنت جحش. زينب أمها أميمة بنت عبد المطلب، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وعلي تزوج فاطمة وأبوها ابن عمه، فأنجبت له سيدة شباب أهل الجنة. فلسنا في حاجة إلى قول طبيب ولا إلى قول غيره أمام قول الله وقول رسول الله. والمعاق قد ينشأ من زواج للأبعاد كما ينشأ من زواج للأقارب، هذا وارد وابتلاء من الله سبحانه وتعالى. وسليمان عليه السلام قال: لا أطوفن الليل على 100 امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله. قيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل: فما ولدت منهن إلا امرأة ولدت نصف إنسان. فأيضا الكتاب والسنة قاضيان على القول القائل بأننا لا نتزوج القريبات. وما زالت قبائل بني هاشم يزوج بعضهم بعضا، وما زال أهل صعيد مصر يزوج الرجل ابن أخيه وابن أخته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.